نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الحديث موصول مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، وموضوعنا في هذا اللقاء هو كتاب الشفعة. والشفعة باب من أبواب المعاملات متعلق بعقد البيع. وكلمة شفعة تعني الضم، ومنها الشفيع الذي يضم رأيه لرأي صاحبه. وما للظالمين من شفيع، ليس لهم من يقف بجانبهم ولا يحاج عنهم ويدفع. الشفعة في اللغة معناها عام، وفي الاصطلاح الفقهي معنى خاص. تعني هذا التعريف هو تملك العقار جبرا على المشتري بما قام عليه، تملك العقار جبرا على المشتري بما قام عليه، فهي تخص العقار وتتعلق به، والعقار يقابله المنقول. العقار يقابله المنقول، العقار وهو ما له قرار ولا ينتقل مع المرء حيث انتقل، كالأرض والدار والشجر في الأرض المستقر استقرار قرار ونحو ذلك. لكن الشجر كعيدان وحطب هذا منقول. فالكلام في العقار، تملك العقار جبرا على المشتري بما قام عليه، يعني بالثمن الذي قام عليه. ومعناها ببساطة شديدة أن من باع نصيبا له مثلا في عقار، نصيبا له، هذا يعني أن العقار شركة بينه وبين غيره. فإذا أراد أحد الشريكين أو الشركاء أن يبيع نصيبه، فالشريك الآخر هو أحق بهذا النصيب إن أراد. فإن باع الشريك نصيبه لغير الشريك بغير علمه، كان للشريك أن يتملك هذا النصيب جبرا، يعني بقوة القانون جبرا على المشتري بما قام عليه، أي بالثمن الذي قام عليه. وحكمة مشروعية الشفعة دفع الضرر عن الشريك، دفع الضرر المحتمل عن الشريك. وخاصة بالعقار، لأن الضرر يظهر في تملك العقار عنه في المنقول. وعند الحنفية الشفعة تثبت للشريك في عين العقار أو للخليط في حقوق العقار أو للجار. عند الحنفية يثبت حق الشفعة للشريك في نفس العقار أو الشريك في حقوق العقار المرافق أو للجار على هذا الترتيب. فإن كان المبيع نصيب من عقار فالشريك أحق به، فإن أخذه بالشفعة فبها، وإن ترك لم يأخذ، فالحق ينتقل للذي يليه وهو الشريك في حقوق العقار، فإن أخذ الثاني فبها، فإن لم يأخذ ينتقل هذا الحق للذي يليه وهو الجار الملاصق على تفصيل سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى على وفق ترتيب صاحب الكتاب رحمه الله تعالى. يقول كتاب الشفعة: الشفعة واجبة للخليط. واجبة هنا بمعنى ثابتة، ليس بمعنى أنه يجب عليه أن يأخذ بالشفعة، لأن إلزامه بالشراء وهو لا يريد الشراء هذا فيه إضرار به، والشفعة شرعت لدفع الضرر عنه لا لإلحاق الضرر به. فكلمة واجبة يعني ثابتة، كما نقول القصاص واجب بقتل كل محقول الدم على التأبيد، يعني القصاص واجب بمعنى ثابت. لكن هذا الثبوت لا يعني إلزام ولي الدم إنه يستوفي القصاص، فله حق العفو مجانا، وله حق المصالحة على مال. فالشاهد في كلمة واجب بمعنى ثابت، الشفعة واجبة أي ثابتة للخليط في نفس المبيع اللي هو الشريك، الخليط في نفس المبيع اللي هو الشريك في العقار، ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق. الخليط في حق المبيع يعني إذا كان العقار له مرافق، زي الأرض الزراعية لها الشرب، يعني القناة أو الترعة أو النهر الذي تشرب منه، فيكون النهر جاريا يسقى منه أرض فلان وأرض فلان وأرض فلان. هذه الأنهار منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. الخاص هو الذي يثبت بسببه حق الشفعة، أما العام فلا تثبت به الشفعة. فحق المبيع كالشرب والطريق، إذا كان الشرب خاصا والطريق خاصا، ليس من الطرق العامة ولا من الأنهار العامة. يقول ثم للجار، لاحظ العطف بثم، يثبت في نفس المبيع هذا الشريك الأول. ثم إذا لم يأخذ الشريك في المبيع أو سلم الشفعة تنتقل، ثم إذا لم يأخذ تنتقل للخليط في حق المبيع، ثم للجار الملاصق، وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط. احنا رأينا ثلاثة مرتبين بثم، فليس للشريك في الطريق ولا للجار، ليس لهم حق في الشفعة مع الشريك في نفس المبيع، يعني الأول أولى من الأخريين والثاني أولى من الثالث، فليس للثاني ولا للثالث حق مع مطالبة الأول بالشفعة. العبارة كده واضحة؟ وليس للشريك في الطريق والشرب والجار، يعني ليس للشريك ولا للجار شفعة مع الخليط اللي هو الشريك في نفس المبيع، فإن سلم أي الخليط الشريك إن سلم الشفعة فالشفعة للشريك في الطريق، فإن سلم أخذها الجار. العبارة كده واضحة؟ طيب، قال رحمه الله والشفعة تجب بعقد البيع، يعني تثبت بعقد البيع، يعني لا تثبت بعقد الهبة، فمن وهب داره أو من وهب نصيبه لزوجته مثلا، الزوجة أجنبية وهب نصيبه في عقار لزوجته، فليس للشريك أن يقول أنا أحق به، لأن الشريك نقل حصته بعقد الهبة وليس بعقد البيع. والشفعة تجب بعقد البيع، تجب بمعنى تثبت، وتستقر بالإشهاد، وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم. الشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد، فعلى الشريك، على الشفيع الذي يريد أن يأخذ بالشفعة متى بلغه البيع أن يطلب، يقول متى بلغه أن فلانا باع وهو شفيع هذا المبيع، عليه أن يقول أنا أريدها بالشفعة، أنا أحق بها. فإن كان عنده أهل للشهادة، عنده أناس هم أهل للشهادة، أشهدهم، اشهدوا أني علمت أن فلان باع نصيبه في العقار المشترك بيني وبينه وأنا أطلبه بالشفعة. يبقى هنا يستقر هذا الحق بعقد البيع، ثبت له هذا الحق، وبالإشهاد على إرادته المبيع بالشفعة يستقر هذا الحق، يستقر هذا الحق. أدمى وتملك بالأخذ، والأخذ هذا إما أن يكون برضا المشتري أو بحكم الحاكم، فسواء أخذها برضا المشتري أو بحكم الحاكم ملكها. هذا معنى قوله تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري، يعني برضاه وبدون حكم حاكم وقضاء قاضي أو حكم بها حاكم تملك. يبقى حق التملك، حق تملك العقار جبرا على المشتري بما قام عليه، يعني بالثمن الذي قام عليه، بالثمن الذي اشترى به، وبما قام عليه تشمل الثمن والمصاريف التي تلحق بالثمن، كأن عقد واستأجر محاميا ليسجل له العقد وما إلى ذلك، وأعطى للسمسار مبلغا من المال، كل هذا يدخل في قولنا بما قام عليه. يا دكتور، الشريك سيأخذ العقار يدفع للمشتري الأموال والمصاريف وكل ذلك. يدفع للمشتري الثمن وما اتصل به كمصاريف إدارية وسماسرة ووصيب وما إلى ذلك. العقد انعقد مع المشتري، إذا في إلحاق ضرر للمشتري إن العقد يفسخ ويأخذ ما هو كان الواجب على الشريك الأول. أن يعرض على شريكه أولا، فإذا عرض عليه وقال له لا أشتري خلاص سقط حقه، وينتقل الحق للايه؟ للآخر. لا، ينتقل حق الشفعة للخليط في حق المبيع الشرب والطريق، فإن لم يرق له ينتقل للجار على هذا الترتيب. فإن أبوا الأخذ بالشفعة خلاص يبيع للأجنبي وليس لمن سقط حقه في الشفعة أن يطالب بها بعد الإمام. العبارة، عبارة الكتاب: والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري، يعني بالتراضي، أو حكم بها الحاكم، يعني قضى بها القاضي. ثم قال: وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة. إذا علم الشفيع اللي هو المستحق للمبيع بالشفعة اسمه الشفيع، متى علم بالبيع أشهد في مجلس علمه، في مجلس علمه ذلك، يعني على الفور لا يؤخر، يعلن. لازم يعلن حتى لو كان وحده يقول أنا أريدها بالشفعة، ثم يذهب يشهد إن لم يكن عنده من هو أهل للشفعة، يخرج ويطلب شهود يشهدهم: اشهدوا أني علمت أن فلانا قد باع نصيبه لفلان وأنا أطلبه بالشفعة. فمتى وهذا الإشهاد لمنع التجاحد حتى لا يدعي البائع أو المشتري أنه علم وترك، فهو يشهد لذلك، والإشهاد هذا على الفور، على المواتبة، يعني على الفور يعلن أنه يريدها ويشهد على ذلك. فإذا أشهد على طلبه بالشفعة يستقر هذا الحق، يستقر هذا الحق. فقال سيدنا: هل علي عمل المحاكم الآن؟ إيه، علي المحاكم، علي العمل. حكمة مشروعية الشفعة أنها شرعت لدفع الضرر المحتمل. إذا كنت أنت شريكي في عقار، في مصنع ونحوه، ثم تريد تبيع نصيبك، فأنا أعرفك وأرضاك، لكني قد لا أرضى الآخر الأجنبي الذي تبيع له، قد لا أرضى، قد أتضرر بوجوده، فأنا أحق به. ثم إنها تدفع الضرر عن الجميع، الذي يبيع زاهد في المبيع، صحيح، يريد الثمن، فنحن نعطيك الثمن، لا فرق أن تأخذ الثمن من فلان أو من علان. فلماذا تجر الضرر على شريكك بما لا يزيد في نفعك؟ هو أحق به. والحديث الذي ذكره المحقق في أول الباب، حديث مسلم في باب المساقات: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ، يعني الشريك يأخذ أو يدع، فإن أبى البائع أبى أن يعرض على شريكه فشريكه أحق به حتى يؤذنه، الشريك أحق به حتى يؤذنه في البيع للأجنبي. قال: ثم ينهض منه من مجلس علمه فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده، أو على المبتاع يعني المشتري، أو عند العقار، يعني عليه أن يشهد في مجلس علمه ولو كان وحده، يقول: أنا أريد المبيع بالشفعة، ثم ينهض يعني على الفور فيشهد على البائع إذا كان المبيع في يده، إذا كان المبيع في يده يشهد: اشهدوا أني علمت أن فلانا باع نصيبه في الشركة التي بيني وبينه وأنا أريده بالشفعة، أريد هذا النصيب بالشفعة. إن كان المبيع لا يزال في يدي، يعني باع ولم يسلم المبيع. أما إن كان سلم المبيع للمشتري فلا يشهد على البائع، لأنه لم يعد لا مالكا ولا المبيع في يده، فيشهد حينئذ على الايه؟ على المشتري. فإذا لم يجد المشتري يشهد على العقار، يقول اشهدوا أن العقار، أني علمت أن العقار الفلاني قد بيع وأنا أريده بالشفعة. فإذا فعل ذلك استقرت شفعته، يعني استقر حقه، يرفع الأمر بعد ذلك للقاضي ويطلب، أو في نفس اليوم إذا تأخر أياما وبحث عن محامي ورفع دعوى، هذا لا يسقط حقه في الايه؟ في الشفعة. ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة، وقال محمد إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت شفعته. ورأي الإمام محمد رأي فيه وجاهة أنه إذا أشهد ثم إنه المشتري لم يسلم بالشفعة، وهو لم يرفع دعوى عند القاضي أياما أو شهورا بدون عذر، فيسقط حقه في الشفعة، لأننا لو أبقينا له الحق دائما أبدا لا يسقط، يتضرر المشتري، فربما أراد أن يزيد في البناء أو يغير نشاط المصنع أو غير ذلك، فنتركه يغير ثم يأتي هذا يطلب بالشفعة فيتضرر المشتري. فلهذا قال الإمام محمد إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت شفعته. وفي كل زمان لأهل الحل والعقد وأهل الحل والتحريم والحظر والإباحة إنهم يقيدوا هذا الحق بمدة معينة، يقولون مثلا أن يرفع الدعوة الشفعة في خلال مدة معينة تختلف من عصر لعصر، من زمان لزمان ومن مكان لمكان، بما يراه أهل النظر محققا للمصلحة وحافظا للحقوق. فهذا في الفقه الحنفي إن الحق يستقر عند الإمام، يستقر لا يسقط وإن طالت المدة، وعند الإمام محمد إن ترك المطالبة شهرا بطلت، وليس في التوقيت بشهر نص، وإنما المقصود حتى لا يتضرر الطرف الآخر في المعاملة. هو تركها شهر بعد الإشهاد. يعني هو شهد إن يعني اشهدوا أن أني علمت ببيع فلان لنصيبه في العقار، أو لعقاره المجاور لي، أو لعقاره المشترك في المنافع مع عقاري، وأنا أطلبه بالشفعة. هو بيقول لهم اشهدوا على كده. بعد كده يا إما يأخذه من المشتري بالتراضي، يا إما لا يأخذه، إن أخذه خلاص انتهت القضية. إذا لم يأخذه وأبى المشتري أن يسلمه، فمطلوب منه أن يرفع الأمر للقاضي. إذا ترك رفع الأمر للقاضي مدة طويلة، هل يسقط حق ولا لا؟ عند الإمام أبو حنيفة لا يسقط حق، وعند الإمام محمد يسقط حقه بعد شهر. وقلنا إن الشهر هذا ملاحظ فيه لحوق الضرر بالغير، فليس التقييد يعني بثلاثين يوم أو تسعة وعشرين يوم، لا، وإنما تختلف من عصر لعصر. التشريع والتقنين عليه أن ينظم هذا من خلال أقوال الفقهاء. قال: والشفعة واجبة في العقار، يعني ثابتة في العقار وليس في المنقول، وإن كان مما لا يقسم، وإن كان مما لا يقسم. العقار قد يكون صالح للقسمة وقد يكون غير صالح للقسمة. الصالح للقسمة يعني إذا قسمناه انتفع كل منا بنصيبه، كان كل نصيب من أنصبة الشريكين أو الشركاء مؤديا لصاحبه منفعة. وقد يكون العقار غير صالح للقسمة، بمعنى إن لو قسمناه فسدت منافعه كحجرة واحدة، لا تصلح للقسم، أو كما يمثلون حمام لا يصلح للقسم. فقالوا إن الشفعة ثابتة في العقار سواء كان مما يقسم أو كان مما لا يقسم. ولا شفعة في العروض والسفن، اللي هي المنقولات. واحد يبيع سيارته لا يطلبها جاره بالشفعة، ولا يطلبها شريكه بالشفعة. ولا شفعة في العروض والسفن. ثم قال: والمسلم والذمي في الشفعة سواء، يعني هذا الحق ثابت له بمقتضى الإنسانية، ليس مبنيا على الدين ولا المعتقد. والمسلم والذمي في الشفعة سواء، يعني لكل منهم أن يطلب الحق بالشفعة. المسلم يطالب الذمي والذمي يطالب المسلم. قال: وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة. وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة، يعني سواء ملكه بالدنانير والدراهم والفلوس أو ملكه بعوض آخر هو مال، كأن اشترى منه الأرض بالدار، بيع مقايضة، عقار بعقار، تثبت فيه الشفعة. وعليه أن يملك المشتري ثمن العقار الذي دفع. مش هنقول حق تملك جبري على المشتري بما قام عليه، أنا اشتريت عقارا مجاورا لك من صديقك، من جارك، وأعطيته المقابل دارا لي في مكان آخر، فمن حقك الشفعة، تأخذ الدار المجاورة بثمن الدار الذي أنا أعطيته إياه. يبقى هو ده الثمن. واضح المثال ولا واضح؟ والشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم، ولا شفعة في العروض والسفن، والمسلم والذمي في الشفعة سواء. شوفوا عبارة المختصر، عبارة المتون تصلح تكون تقنين، يعني كل فقرة وكل جملة فيها تصلح أن تكون مادة من قانون منظم لحق الشفعة. والشفعة واجبة في العقار وإن كان لا يقسم مكملة لها، ولا شفعة في العروض والسفن مادة، لا شفعة في المنقولات، والعروض والسفن ده مثال. والمسلم والذمي في الشفعة سواء. وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة، واضحة. ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها، فرع على قوله والشفعة واجبة على قوله وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة، فقد يملك العقار بعوض ليس مالا، بمعنى أعطيت داري مهرا لزوجتي فهي ملكت الدار بعوض هو عقد الزواج، ليس لجاري أن يطلب هذه الدار بالشفعة، حتى لو شريك، لأنه لا يملك أن يعطيني العوض الذي لا يملك أن يعطي المشتري المنقول إليه العوض الذي بذله. هي سلمت نفسها بحق الزوجية وتسلمت الدار مهرا، فكيف يأتي بمثل هذا؟ لا يستطيع، لا يستطيع. لكن الزوجة ليس عبد. إيه؟ الزوجة ليس عبد. ليس. عوض من الزوجة، لا الزوجة ملكت، ملكته بعوض اللي هو البضع، هو استحق الانتفاع بالبضع بعقد الزواج، وأعطاها مهرها دار، وأعطاها مهرها دار، فكيف يعطيها هي مثل ما بذلت؟ لا يستطيع، لا يستطيع. نحن إذا بذلت عوضا هو مال يمكن يرد إليها مثله، لكن هي تزوجت على الدار فليس له المطالبة بالشفعة. ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخادع أو يخالع المرأة بها، يخالع المرأة بها، المرأة بذلت دارا لزوجها لكي يطلقها، فالزوج ملك الدار في مقابل أن يتنازل عن حقه في إمساكها، فليس للشريك ولا للخليط ولا للجار أن يطالب بالشفعة في هذه الدار الذي انتقل الملك فيها بسبب الخلع. أو يستأجر بها دارا، أو يستأجر بها دارا أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا. في كل هذه الأمثلة لا يستطيع أن يعوض المشتري بمثل ما بذل، كأن قال له رجل أعتق عبدك، أعتق عبدك فلان وخذ الدار، وخذ هذه الدار، فليس لجار الدار أن يطلبها بالإيه؟ أن يطلبها بالشفعة، لأنه هو بذل الدار لينال ثواب العتق، لينال ثواب العتق، فكيف يملك الجار أن يعطيه ثواب العتق؟ هذا غير متصور، غير متصور. كل هذا تفريع على قوله وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة. أما إذا ملك العقار بعوض ليس مالا فلا تجب فيه الشفعة. أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عنها بإنكار أو سكوت، فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة. المصالحة عن إنكار أو سكوت، يعني إذا خاصم واحد في دار، خاصم وقال هذه الدار داري، فساكن الدار عندما رفع الأمر للقاضي فليس للمدعي بينة، ليس للمدعي بينة، فيسأل المدعى عليه اليمين، يقسم أنها ليست داره وإنما هي دارها، فقد يبذل اليمين يقسم وقد لا يقسم. إذا لم يقسم مش معناه إن الدار ليست دار، قد يكون هو متورع عن اليمين فيقول يتركها له، فهذا بذل، هذا بذل للدار، فلا تملك بالإيه؟ لا تملك بالشفعة. لكن إن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة، صالح عنها وأخذ عوض بإقرار فوجبت فيها الشفعة، وعلى الشفيع أن يبذل ما صالح به عن الله. وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة، سأل القاضي المدعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة، فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما تعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإنك لا أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي هل ابتاع أم لا فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق علي في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكر. في هذه المسألة يتكلم عن سير الدعوة في الشفعة من أول ما ترفع إلى القاضي حتى تنتهي الدعوة سواء بالحكم أو بالرفض. يقول إذا تقدم الشفيع إلى القاضي والتقدم للقاضي لا يكون إلا بعد الإشهاد، الإشهاد الأول على المواتبة عند في مجلس العلم والإشهاد إشهاد الشهود على المطالبة بالشفعة. فإذا تقدم الشفيع اللي هو طالب الشفعة طالب المبيع بالشفعة، إذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء، يعني قال إن فلان اشترى نصيب فلان شريكي أو فلان اشترى الدار التي هي مشتركة مع عقاري في المرافق أو اشترى الجار المجاورة لي وقد ترك فلان وفلان الشفعة، ترك الشريك وترك الخليط في حقوق المبيع الشفعة وأنا الجار رقم ثلاثة وأنا أطلبها بالشفعة، إذا رفع وتقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة على القاضي هنا أن يسأل المدعى عليه اللي هو المشتري أو المبيع أو البائع إذا كانت العين في يده لم يسلمها، مش كده؟ سأل القاضي المدعى عليه، فإن اعترف المدعى عليه بملك الذي يشفع بملكه الذي يشفع به بملكه ملك مين؟ بملكه الذي يشفع به بملك الشفيع، بملك الشفيع الذي يشفع به، يعني القاضي يريد يتأكد إن الشفيع ده شفيع حقيقي يعني له الحق في الشفعة، فبيسأل المدعى عليه لأنه لو سأل الشفيع ما هو الشفيع بيقول أنا مالك أنا جار، فبيسأل المدعى عليه اللي هو المشتري هل أنت معترف أن فلان هذا جار أو خليط أو شريك لما اشتريته؟ فإن اعترف بملكه الذي يشفع به قضى بالشفعة، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا، يعني فإن اعترف بملكه الذي يشفع به فبها فقضى بهذا لأنه شفيع حقيقي وانت مشتري وهو مستحق للشفعة والشكل بتاع الدعوة مستوفي للشروط فيقضي بهذا. وانت معترف، المدعى عليه معترف بأن الشفيع مالك للعقار الذي يشفع به، فيقضي بهذا. وإلا كلفه إقامة البينة، وإلا يعني إن لم يعترف المشتري بملكه الذي يشفع به كلف القاضي، كلفه إقامة البينة. كلف مين؟ المشتري. كلف المدعي نعم. اللي هو مين؟ الشفيع. اللي هو الشفيع. كلف المدعي اللي هو الشفيع. يقول له أقم البينة على ملكك للعقار الذي تشفع به. الأول بيسأل المشتري اللي هو المدعى عليه المشتري. فإذا كان المشتري مقر بملك الشفيع فلا داعي لطلب إقامة البينة، أنت معترف بحقه. لكن لو لم يقر بملكه الذي يشفع به يبقى لا يطلب من الشفيع اليمين، لأنه هو بيطالب وربما يحلف كذبا، فيطلب منه إقامة البينة على ما يدعيه. هو يدعي أنه مالك لعقار يثبت به حقه في الشفعة في العين المبيع، فيكلفه إقامة البينة. واضح للجميع؟ فإن عجز عن البينة فإذا كلفه بالبينة قد يأتي بها وقد يعجز، فإن أتى بها فبها قضى، وإن عجز عن البينة يستحلف المشتري بالله ما تعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به. بيحلف على العلم، مش بيحلف على حقيقة إنه مالك ولا لا، لأن حقيقة إنه مالك ولا لا لا تتسنى له، فقد تكون يده على العين وليس مالك، مش كده؟ وقد يكون مالك ويده ليست على العين، وملوش وجود ولا صفة في إدارة العين، لكن هو المالك الحقيقي، فيكلف المشتري باليمين على العلم بالله ما تعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به. اليمين هنا وجه لمين؟ للمشتري. بالله ما تعلم أنه، الضمير هنا على مين؟ الشفيع. على الشفيع. ما تعلم أن الشفيع مالك للذي ذكره مما يشفع به، حينئذ إذا وجه اليمين إلى المشتري إما أن يحلف وإما أن يمتنع عن اليمين. شير الاحتمالات الموجودة، إما أن يحلف وإما أن يمتنع. قال فإنك لا، يعني امتنع، أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي هل ابتاع أم لا، نكل عن اليمين يعني امتنع عن اليمين. القاضي يسأله هو بقى، هو أنت اشتريت العقار الفلاني ولا لا؟ هل ادعى أم لا؟ فإن أنكر الابتياع، طبعا إن قال إن أقر وقال نعم ابتعت يعني اشتريت، والشفيع أقام البين، والشفيع أقام البين، أو المشتري امتنع عن اليمين، امتنع عن اليمين. فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة أن فلان اشترى من فلان جارك أو من فلان المخالط لك في مرافق المدينة، أقم البينة. فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع، أو بالله يعني حلفه دي أو دي، أو بالله ما يستحق فلان الشفيع ده علي في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره، قدرة عجيبة على الصياغة الموجزة. وهكذا المتون كلها هذه الصياغة لو تفرغ في مواد قانونية اللي هي بتعوز فك وشرح كتير، لابد ان الصياغة حتى القانونية تضيف جمل لهذه الصياغة علشان توضح. لخص لنا الشيخ رحمه الله خط سير الدعوة من أول رفعها إلى الانتهاء منها، لأن هذه كلها احتمالات قد تعترض سير الدعوة. الشفيع القاضي ما يعلمش شيء، والشفيع طالب الشفعة محتاجين نعرف إنه فعلا شفيع حقيقي ولا وهمي، ومحتاجين نتأكد إن المدعى عليه اشترى فعلا وانتقل الملك له ببدل هو مال أو لا، كيف ينتهي القاضي إلى الحكم العدل ويحقق مراد الشرع في هذه المسألة. لخصها هنا، وقد اطلعت على كتاب الشفعة في كتاب المرحوم محمد قدري باشا، محمد قدري باشا له كتاب اسمه الأحكام الشرعية، الأحكام لا الكتاب الثاني الأحكام الشرعية، هذا في الأحوال الشخصية. الكتاب الثاني اسمه إيه؟ في معرفة أحوال الإنسان، مرشد الحيران. مرشد الحيران، مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان. هذا ملخص فيه وصاير فيه قسم المعاملات على المذهب الحنفي في مواد قانونية، عمل ممتاز تيسير على من أراد تقنين القانون المدني على المذهب الحنفي، وراجع فيه لمراجع الفقه الحنفي كثيرة، وصار الصياغة بتاعته اللي الصياغة القانونية الموجزة فيها كلام أكثر مما ذكره الإمام القدوري رحمه الله فيها. طبعا هذا الكتاب يفيد من يريد طرائف الفقه الحنفي بإفادة غالية جدا وسمينة جدا، وهو مطبوع في السلام في دار السلام، وعليه شرح للأستاذ محمد زيد، وعليه كمان تعليقات وتحقيقات للمركز اللي هو مركز الدكتور محمد سراج. محمد سراج خلاص كده يا كرام، فهمنا سير الدعوة في الشفعة. فك العبارة، العبارة إذا قرأناها في المتن كده واضحة، عود الضمائر على أصحابها واضح. تمام. طبعا استعانة بالله، ثم بالشرح في ما تحتاجون إليه عند المراجعة، والذي يتيسر له ويريد أن يراجع في أوسع شوية عندما الجوهرة المهيرة شرح متن الإيه المتوجه. هذا وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله.